باب المساقات. المساقات أصلها مساقية، مساقية أصله، لكن تحركت الياء يحمك الله وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا. إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها تقلب ألفا، فهذه مساقية، فيقال مساقات، فهي مفاعلة، والمفاعلة لا تكون غالبا إلا من طرفين، انتبه، لا تكون غالبا إلا من طرفين. وقولنا لا تكون غالبا من غير الغالب، سافر يسافر إيش مسافرة، هل معه أحد يغالبه في السفر؟ لا، لكن الغالب أن المفاعلة لا تكون إلا بين اثنين. إذن المساقات أنها عقد بين طرفين، وهي أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، انتبه، أن يدفع شجرا، رحمك الله، أن يدفع شجرا لمن يقوم عليه بجزء من ثمره، وهي جائزة بالسنة وجائزة بالنظر الصحيح. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح خيبر طلب منه أهلها أن يعاملهم، وقالوا نحن نكفيكم المؤونة ولنا شطر الثمرة، لأنهم أي أهل خيبر كانوا عالمين بالفلاحة، والصحابة رضي الله عنهم كانوا مشتغلين بالجهاد عن العمل في هذه المزارع. فعاملهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، بشطر يعني نصف. إذن السنة دلت على جوازها، النظر الصحيح كذلك يدل على الجواز لأنها من المصلحة. قد يكون الإنسان مالكا لبساتين كثيرة لا يستطيع القيام بها، ويكون هناك أناس عاطلون عن العمل يحتاجون إلى عمل، فإذا انضم كثرة البساتين عند هذا وحاجة العمال إلى العمل صار من المصلحة أن نجوز إيش المساقات، ونقول ادفعها لهؤلاء العمال في جزء من الثمرة. فصارت المساقات الآن على شجر، ما هي على أرض ولا على زرع، على شجر له ثمر. فهل هي من العقد الجائز؟ وأقول جائز من ناحية الحكم التكليفي أو من المحرم؟ جائز، نعم، من العقود الجائز. الدليل إن شئنا قلنا الدليل عدم الدليل، لأنها معاملة والأصل في المعاملات الحل، فإذا لم يكن دليل على التحريم فهي حلال. وإن شئنا قلنا الدليل هو انتفاء الدليل المحرم وثبوت الدليل المجوز، وذلك في معاملة أهل خيبر، هذا من حيث الدليل الشرعي وأن المصلحة تقتضيها، وهذا من حيث الدليل النظر. طيب، قال المؤلف: تصح على شجر له ثمر يؤكل. تصح الفاعل مساقات على شجر، أي أن يعقد على شجر له ثمر يؤكل. فاشترط المؤلف في الشجر أن يكون له ثمر، واشترط في الثمر أن يكون مأكولا. مثاله النخل، النخل شجر له ثمر، يؤكل أو لا يؤكل؟ يؤكل. طيب، العنب، برتقال، تفاح، برسيم، ليش؟ لا ليس شجرة، الشجر ما له ساق، هذه ما لها، نعم ما لها ساق، يعني لها ليس لها ساق، مع أن كلام الفقهاء في أن الشجر ما له ساق فيه نظر، لأن الله أثبت الساق للزرع في قوله تعالى كمثل غيث، نعم كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. المهم أن الزرع لا يدخل فيها لأنه ليس شجرة. طيب ساق، وقولنا على له ثمر احترازا مما لا ثمر له كشجر ايش؟ الحنظل، السدر له ثمر. طيب السرو، السرو لا ليس له ثمر، نعم السرو شجر كبير يرتفع وهو قوي ايضا اتخذ منه الابواب لكن ليس له ثمر. في شجر السرو له مثل له رواء وما له ثمر. طيب لا يصح لانه لا ثمر له. الاثل، الاثل الاثل له ثمر، له ثمر، لا اله الا الله، يعني نحتاج نطلع البر نشوف. الاثل له ثمر، نعم له ثمر ما في اشكال، لكنه لا يؤكل، والمؤلف يقول له ثمر يؤكل، فالاثل له ثمر لكن لا يؤكل. نعم راح انتهينا من السد، السد له ورق. طيب على كل حال مثال يكفي واحد، نعم لأننا لسنا أهل البوادي ولا أهل الشعر. طيب إذن الأثل لا يصح، لا تصح المساقات فيه، لماذا؟ لأن ثمره لا يؤكل، هذه واحدة، ولأنه قليل الثمر أيضا، قليل ويثمر لكن قليل جدا، فالتعب عليه ما يعطي ربحا. هذا ظاهر كلام المؤلف. وقال بعض العلماء إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه ينتفع بها، مثل أن يكون أغصانه تقطع وتجعل أبوابا صغارا مثلا أو ما أشبه ذلك، أو سدر يمكن أن ينتفع بأوراق، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، لأن فيه فائدة للطرفين. فما الفرق بين أن نقول أغصان تقطع وتباع وينتفع بها، أو نقول ثمر يجذ ويؤكل؟ طيب إذن الشروط على كلام المؤلف أن يكون لهذا، أولا موضوع المساقات هو الشجر، ويشترط أن يكون له ثمر وأن يكون ثمره يؤكل. قال وعلى ثمرة موجودة، على ثمرة موجودة بمعنى أن مثاله رجل عنده نخل، عنده نخل أثمرت النخل ولكنه تعب من سقيها وملاحظتها، فساق عليها شخصا قال أنا أساقيك على هذه الثمرة إلى أن تجذ، لا بأس، لا بأس بذلك. فإن قال إنسان هذا يعني بيع الشجرة قبل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، نقول هذا ليس ببيع لكنه كالمؤاجرة على سقيها وإصلاحها، والبيع يتخلى عنه البايع مرة نهائيا وينتقل ملكه إلى من؟ إلى المشتري. أما هذا ما لا ينتقل، وإنما هو كالأجير، كالأجير يقوم على هذه الثمرة حتى تنضج. طيب وعلى شجر يغرسه، يعني وتصح المساقات على شجر لم يغرس بعد، يغرسه العامل، والشجر من رب الأرض وهذا أيضا صورة ثالثة. الصورة الأولى شجر قائم يساقي عليه، الصورة الثانية ثمر على شجر يساقي عليه، الصورة الثالثة شجر لم يغرس بعد، إنما أتى رب المال أتى بالأشجار وجمعها وقال للفلاح العامل ساقيتك على هذه الأشجار تغرسها بجزء من ثمرتها. يجوز، لأن الأصل في المعاملات الأصل فيها الجواز، ولأن هذا هو ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع أهل خيبر. فصارت الصور كم؟ ثلاثة. وعلى شجر يغرسه، قال ويعمل عليه، الضمير يعود على كل ما سبق، حتى يثمر في جزء من الثمرة. يعمل عليه الفاعل من؟ العامل الفلاح، حتى يثمر في جزء من الثمرة. وسيأتي إن شاء الله ما الذي يلزمه وما الذي يلزم رب الأصل. في جزء من الثمرة، ويشترط أن يكون الجزء معلوما مشاعا، وهذه مر علينا في أي مكان الشرع، لابد أن يكون جزءا مشاعا معلوما، مثل ربع، نصف، ثلث، ثمن، عشر، حسب ما يتفقان عليه. طيب، فإن كان غير معلوم بأن قال ساقيتك على هذا الشجر في بعض ثمره، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ مجهول. إلى أي شيء يرجعان؟ فهو مجهول. قال ساقيتك على هذا الشجر بمئة كيلو منه، مئة كيلو لا يصح. ليش؟ لأنه غير مشاع. طيب، ساقيتك على هذا الشجر لك مقطران ولي مقطران، تعرفون المقاطر؟ الصف، صفين من النخل وصفين من النخل، يجوز؟ لا، لأنه ليس مشاع. طيب، ساقيتك على هذا النخل على أن ثمرة العام لك وثمرة الثاني لي، لا يجوز. لماذا؟ لأنه غرر جهالة ويؤدي إلى النزاع. نعم، يقول رافع بن خديجة رضي الله عنه كان الناس يواجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، يعني غير مشاع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، يريد الشيء المعلوم المضمون ما هو؟ المشاع المعلوم. طيب، الآن لو فرضنا أعطيته 10,000 مضارع ثم خسر، اشترى سلعة ولم يبيعها إلا ب7,000، طيب أصلنا اشترى بها بضاعة 10,000 ثم باعها ب15,000 ثم اشترى سلعة أخرى ب15,000 ولم يبيعها إلا ب8,000، إيش يقول؟ طيب، لو قلنا إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا الآن 8 عليك 1,500 وعلى رب المال 1,500 والخمسة راح. شيخ صلى الله عليك، إذا ساق إنسان عاملا على شجر وفي آخر على الربع وفي آخر إيش؟ على ربع نعم، وفي آخر العام ما أثمر شيئا هذا الشجر، فهل يكون للعام أجرة ونصيب المثل أو لا لا ما يثبت له شيء؟ خسر العمل كله. نعم، مثل ما مثل مضاربة تماما. نعم، إذا ساق على جزء معلوم من الفيل قال له ساقيك على هذا الشجر بمئة كيلو، إذا فسد من ساقاه ما يصح؟ إيش؟ هذه المساقات نعم ما مر عليها كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذا القاعدة في المذهب. والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل. نعم يقاسم راضي أليس سعد أتى بأسيرين وعمار وعبد الله بن مسعود ما أتى بشيء؟ شركهم الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر قبل قسمة الغنائم، يعني قبل أن تشرق قسمة الغنائم كان من غنم شيء فهو له. أفهمت؟ يقول الحمد لله أنا بشرك الآن، أنت تأتي الآن بغزلي وأنا ما أتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن أجيب أنا أربع غزلات وأنت بجيب شيء. لا ما يصير. نعم. ما هو بلازم إعطاء من طرفين إذا كان فيها صيغة معطاة ولو من طرف واحد فهي معطاة. إيه نعم نعم أما المذهب ما يصلح إلا الثمر اللي يؤكل، والذي لا يؤكل لا تصح المساقات عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكل أو لا يؤكل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر. شيخ المساقة على هذا الثمر فالثمر الناضج أو الطيب هذا بينهم، لكن يوقف على ذلك الباقي وما يسمى بالرجيع. أي يدخل حتى العذق يدخل بهذا. نعم أي نعم. طيب مضاربة فسدت والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، أجرة هذا الرجل بالشهر 2000 كم يستحق؟ 10,000. سهم المثل لو قدرناه ما يساوي 1000، ما في ليس له إلا 1000 أو ربما يساوي 5,000، نعطيه 5,000 يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص. والصحيح أن له سهم المثل لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغنم والغر. إيش النصف مثلا إن دخل مثلا على أنه نصف. نعم للمساقات صفتان. نعم جماعة نعم والثانية يدفع نعم ويساقيه عليه بجزء من الثمر كذا صح. بارك الله فيك. هل لها دليل من الشرع أو لا؟ نعم سليم يلا الدليل الشيخ ان الرسول صلى الله عليه وسلم في الخيبر. نعم. وصالح اهل الخيبر على المساقات. عامله عملهم على النصر. احسنت. طيب هل نؤيد الاثر النظر صالح؟ كيف؟ ان المصلح دكتور ذلك. كيف ذلك؟ ان الانسان قد يكون عنده نفسه ولكن ليس الوقت للساق عليه. قد يكون عند الإنسان بساتين ولكن ليس في وسعه أن يقوم عليه، وقد يكون عمال عاطلون فيسلمه لهم فينتبه هؤلاء وهؤلاء، إذن يعتبر هذا من محاسن الشريعة. كذا. طيب هل تصح المساقات في الأكل بجزء من منه يعني مو من أصله من من مما يقطع منه؟ لا يصح. المذهب يصح والراجح انه المذهب لا يصح والراجح انه يصح لان اغصانه هذه بمنزله الثمر لانه ينتفع بها مع بقاء اصله. طيب رجل ساق شخصا على شجر متنوع يعني مثل نخل برني عجوه جنيب جمع سكري شجر وهكذا وقال لك البرهي ولي الباقي سامع نعم ليش لانه اشترط ان يكون في جزء مشاع وهذا بشيء معين. طيب العله اولا من الدليل انا اقول الحقيقه قبل ما هو الدليل على ان هذا لا يصح لا نريد في المساقات نفسه لا رافع بن خديجة نعم هذا يرى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيك. تمام النظر للجاري هذا من الأثر قيل أنه لا يصح النظر التعليل بالحكم لا يفيد إذا قلت لماذا كان جائزا في الحوار لأنه جائز يصح التعليل ما يصح أسألك لا يصح ما يصح لأن النظر ليس فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لأن ليس فيه مصلحة فيؤدي ذلك إلى التنازع جواب ركيك سميع ان فيه غرر وجهال فيه غرر وجهال كيف لان غير مثل كان اذا كان غير مشاع يعني يقود هذا الى النزاع بينهم إيه لكن انت قلت غرر وجهال ما قلت لان يفضل النزاع اي نعم كيف الغرر لانه اذا قال مثلا اعطيك مثلا البرح بين اصناف الاخرى وقد هذه الاشجار لا تاتي بالثمر نعم الا البرح وقد تاتي بالثمر الا البرح أو لا فيصبح هذا خاسر أو وذلك أغلى تمام بارك الله فيك. نحن ذكرنا قبل في أول الشركة أن الشركة مبناها على التساوي إيش تساوي الشركين في المغنم والمغنم هذا أصلا الذي لا بد منه. طيب ثم نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف وهي عقد جائز باعتبار الحكم التكليفي او باعتبار الحكم الوضعي الثاني باعتبار الحكم الوضعي لان الجائز لان الحكم التكليفي ما يترتب عليه الثواب والعقاب والحكم الوضعي ما يترتب عليه الصحه والفساد فقولنا جائز بالحكم الوضعي يعني انها من العقود التي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخها بدون رضا الاخر هذا معنى قولنا جائز عكسه اللازم الذي لا يملك احد من المتعاقدين فسخه الا بسبب شرعي انتبه هذا حكم ايش وضعي ولا تكليفي هذا حكم وضعي التكليفي ان اقول جائز اي لا اثم فيه جائز يعني لا اثم فيه وضده المحرم وذاك ضده الجائز ضده اللازم ضده اللازم. طيب على كل حال هي عقد جائز أي من العقود التي يملك فيها أحد المتعاقدين الفسخ بدون رضا إيش الأخ، بدون رضا الأخ. ولهذا قال وهي عقد جائز، فمالك الشجر لا يلزم الفلاح، والفلاح لا يلزم مالك الشجر. لكن المشكل إذا كان هذا الفلاح قبض النخل في شهر محرم وتعب فيه وسقاه وعمل فيه كل ما يكون سببا لنموه وظهور ثمره، ثم قال المالك أنا فسخت، مشكل. هل يضيع حق العامل؟ إن قلت نعم مشكل، وإن قلت لا أيضا مشكل. فهل نقول الآن صار العقد لازما؟ بين المؤلف الحكم فقال فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة، إذن لا يضيع حقه. إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة، ولاحظوا أن الثمرة في المساقات هي المعقود، هي المعقود عليه، أعطاه النخل مثل وقتنا الآن، وقتنا الآن الثمر قد جد والنخيل ليس فيها ثمرة، بعد مضي شهرين رأى المالك أن هذا العامل يضيع النخيل ولا يقوم باللازم ففسخ، قال أنا فسخت المساقات. نقول لا بأس، لكن العامل تعب في ملكك بإذنك ولا لا؟ إذن له حق، فما الذي يفرض له؟ يقول المؤلف للعامل أجرة المثل. كم يعطى الرجل لو عمل على هذا البستان لمدة شهرين؟ قالوا يعطى في الشهر الواحد 10,000، يقول له 20,000 كذا. قالوا يعطى كل شهر 100، كم له؟ 200. ولو قال قائل إنه يعطى بالقسط من سهم المثل لكان له وجه، لأن العامل إن لم يعمل على أنه أجير بل عمل على أنه شريك. فيقال مثلا لو أن العامل أكمل نصيبه فمعروف أنه قد جعل له سهم. الآن مضى من المدة مثلا شهران من 8، كم يستحق؟ ربع السهم الذي اتفق مع صاحب الملك عليه، قد يكون أكثر من الأجرة وقد يكون أقل، قد يكون أكثر من الأجرة وقد يكون أقل. فعلى كل حال لو قيل بأنه يعطى بالقسط من السهم الذي شرط له لكان قولا له وجه. طيب، وإن فسخها، الضمير يعود على من؟ على العامل، فلا شيء له. هذا متى؟ قبل ظهور الثمرة. إن فسخها أي فسخ المساقات العامل فلا شيء له، لكن صاحب النخل، نقول لصاحب النخل ليس لك شيء، لأن هذا الرجل عمل على إصلاح ملكك مجانا، أليس كذلك؟ أنت معي ولا؟ طيب، هو عمل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، نحن على المثال الأول، عمل على إصلاح ملكه لمدة شهرين، فإذا خدمك بدون شيء، ليس على العامل شيء، العامل ليس له وليس عليه، كذا سعيد؟ طيب، لو قال هذا قد يكون ضررا على المال، مثل أن يكون من عادة الناس أنه في وقت الجداد يكون إقبال العمال على أخذ البساتين المساقات، والآن ما في نشاط، الآن كل عامل أخذ فلاحه ومشي، ما في نشاط، ألا يلزم العامل بما يعود من النقص على صاحب الأصل؟ نعم ولا لا ولا بلى؟ نعم، قد نقول إنه يلزم بذلك، وحينئذ على هذا التقدير نقول إذا كان فسخه لعذر أي العامل، مثل أن ينفد ما بيده من المال، أو يكون عنده خادم فيموت، أو يهرب ولا يستطيع أن يكمل عمل نفسه، فهنا نقول إنه معذور فلا يضمن شيئا. أما إذا كان غير معذور وفات غرض صاحب الأصل فينبغي أن يضمن، وإلا يلزم بإتمام العمل. ما يقول لا. طيب إذا كان الفسق بعد ظهور الثمرة، إحنا كلامنا هذا كله على ما قبل الثمرة، بعد ظهور الثمرة لا يملك مالك الأصل أن يفسخ، ما يمكن، لا بد أن يكمل. والعامل أيضا يلزم بإتمام العمل، يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة، لأن العامل أصبح الآن إيش؟ شريكا في الثمرة، أصبح شريكا في الثمرة، ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده. وصاحب الأصل أيضا لا يمكن العامل من الفسخ إلا إذا رضي أن يفسخ مجانا فلا بأس. يعني لو قال العامل والله أنا تعبت، صحيح أن الآن ثمرة بدت لكن أنا تعبت ما أستطيع، فله ذلك بشرط إيش؟ بشرط أن يتنازل عن حقه ويقول أنا لا أريد شيئا. فصار قبل ظهور الثمرة كما عرف، إن فسق المالك لزمه أتمه على كمال المؤلف، كلام المؤلف لازمه وجهة المثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عامل عليه. المالك إذا فسخ قبل ظهور الثمرة، نعم قصدي العامل إذا فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، إذا فسخ العامل قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، واضح؟ لأن هو الذي رضي لنفسه، وإذا فسخ المالك فقد عرف ما يجب عليه. ولكن هل يضمن للمالك؟ ذكرنا أنه إيش؟ إن فسخ لعذر فلا شيء عليه، وإن فسخ مضارة فينبغي أن يضمن. بعد الثمرة، بعد ظهور الثمرة، المالك لا يملك أن يفسخ، العامل يملك أن يفسخ بشرط إيش؟ أن يتنازل عن حقه، لأنه في هذه الحال لم يزد صاحب الأصل إلا خير. طيب، ثم بدأ المؤلف يبين ما يلزم العامل وما يلزم المالك. قال: ويلزم العامل، حرك العامل، العاملة، عامل فاعل، العامل فاعل مفعول به، نعم مفعول بمقدم. ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرق وسقي وزبار وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه. نعم، يلزم العامل كلما يلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة، أما ما فيه بقاء الأصل فعلى المالك كما سيأتي، من حرث إيش؟ حرث الأرض، وسقي سقي الشجر، وزبار، الزبار هو قطع الأغصان الرديئة، لأن يعني تعلمون أن الشجر يعني غير النخيل، النخيل معروف، وربما يكون في النخيل أيضا عصبان رديئة يابسة، هذه على من؟ على العامل. ماذا يسمى في اصطلاح الفلاحين عندنا الآن قطع الأغصان الرديئة؟ تقليم إيش؟ تقليم، ها؟ عندكم تشديد؟ لا، الشذب في عصب النخل، ها؟ تكريب أيضا كرب النخل يا شيخ. على كل حال عندي قاعدة، عندي شرح كلام المؤلف، الزبار قطع الأغصان الرديء. طيب، وتلقيح لثمر النخل، وتشميس للثمر بعد أن يجذ يحتاج إلى أن يوضع في الشمس حتى ييبس. على من؟ على العام. طيب، وإصلاح موضعه وطرق الموضع. إصلاح موضع التشميس، فيما سبق من الزمن يجعلون موضعا للتشميس يعني أرض واسعة ويضربونها مثلا حصى يصفونه ويجعلون فيه الجص عشان لأجل أن يكون نقيا فيبس عليه الثمر. وإصلاح موضع وطرق الماء، إصلاح طرق الماء يعني السواقي، السواقي وتعرفون أن الفلاحين يجعلونها حياضا. طيب، وحصاد ونحو أيضا، الحصاد على العام. الجذاذ، يرون أن الجذاذ على كل واحد منهما بقدر حصته، وإن شرط على العام فلا بأس. جذاذ إيش؟ جذاذ النخل، يرونه على العام. نعم، يرونه عليهما بقدر حصتين، إذا كانوا أثلاثا فلا على كل على صاحب الثلث ثلث، وعلى صاحب الثلثين ثلثان، وإذا كانوا أنصافا فعلى كل واحد منهما نصف، إلا إذا شرط على العام فيصح. والصواب أنه يتبع في ذلك العرف، إذا جرت العادة أن الجذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال. والعادة عندنا أنه إذا نضجت الثمار قسموها على رؤوس النخل، وقيل لك أنت أيها الفلاح هذا الجانب والثاني الجانب الآخر، وكل واحد منهما يجذ نخلة. فعندنا يعني عرفنا، ما أدري عدا عرف الآخرين، أنه يقسم النخل أولا، فيقسم الثمر على رؤوس النخل، ويقال للعامل جد نخلك ولصاحب المال جد نخل. وعلى رب المال ما يصلحه، أي ما يصلح المال، يعني ما يعود بإصلاح النخل على رب المال، وما يعود بتصريفه على العامل. مثاله يقول كسد حائط، انثلم الحائط مثلا، سور البستان انثلم، يسده من؟ يسده صاحب البستان، مو العامل، لأن هذا يبقى للبستان، تابع لصاحب البستان، فيكون على رب المال. إجراء الأنهار أيضا على رب المال، والأنهار ما عندنا أنهار الآن هنا، لكن في بلاد أخرى في أنهار يا حجاج، أنهار تقاد منها المياه. عندنا الآن مقابل إجراء أنهار إخراج الماء، وإخراج الماء عندنا استخراجه بالمكاين ونحوها على العامل عندنا الآن، لكن حفر البير على رب المال، هذا العرف. واعلموا أن العرف المضطرب كالشرط اللفظي، يعني الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي، فما دام الناس اضطرد عندهم هذا أن حفر الآبار على رب المال وأن استخراج الماء على الفلاح الذي هو العامل، فإننا نمشي على ما كان الناس عليه. والدولاب ونحن، الدولاب يعني دولاب الكتب، ايش الدولاب؟ لكن يمكن يكون فيه مكتبه في البستان، ما يمكن؟ ما يمكن يكون مكتبه؟ يمكن يا اخي، اذا صار الفلاح طالب علم يحتاج الى مكتبه، ما يصير فيه دولاب؟ على كل حال، الدولاب يعني شيء يستخرج به الماء، شيء يستخرج به الماء. فمن رآه منكم ليصفه لإخوانه؟ صفه لنا يا محجوب. نعم نعم. والساق السلسلة من سلسلة من صفحات يعني. أقول لك بارك الله فيك، أنا أسألك عن الدولاب الآن. الدولاب الشيخ يعني عندنا الدولاب هذه التي يجلس فيه القطر، الدولاب هذا احنا الآن نحن الآن نتكلم عن الدولاب الذي يستخرج به الماء. هو استخرج. إيه وشلون؟ ما بعيد لنا. فهمنا عجلتين فيها أتراس. واحد هكذا عرضا واحد هكذا طولا. وترس هذه داخل في ترس هذه. وإذا استدرت هذه استدرت الثانية هكذا. ها؟ إذا لم تترس هذا معلق في خشبة هكذا. معلقة في نعم. إذا لم تترس هكذا يعني معلقة هكذا. طيب. البهيمة على الأرض هي معلقة في شيء. البهيمة ما هي بتعلق في شيء. تعلق الحمار أو يعلق في شيء. دعنا من أذي دورها فهو نشوف أذي دورها بعدين. ثم بعد ذلك معلق في يعني مربوط في ساقه أو شيء مقولة. يسمى طبعا قديم الدولاب، ولكن الان هو نتكلم عن الدولاب اللي في القديم على زمن المؤلف. نعم القديم هذا يكون الساقيه كانت القديم خشب، تسمى الدولاب الشكل. فكانت تنزل تاخذ من الماء مثل الجاروخ يعني انت حرك الجاروخ ياخذ من الماء. الجاروخ اشد خفاء من الدولاب. طيب على كل حال هو قارب حقيقي، انا رايت الدولاب بعين وجد عندنا يعني اذا مره ورايته بعين، لكن هو قارب الوصف الواقع، يعني قارب الوصف ما بقالين إلا ما الذي يحمل الماء. إلى الآن ما أعطانا فكرة عن الذي يحمل الماء. نعم طيب هو هكذا، هو هكذا الساق. الآن فهمتم الآن؟ واحدة مثل الرحى تدور هكذا وفيها أتراس، واحدة مستقيمة هكذا فيها أتراس داخل في أتراس هذا، إذا دارت اللي فوق نعم دارت الأخرى، الأخرى فيها جنزير، تعرفون الجنزير حق سياكل. طيب فيها جنزير يدور، هذا الجنزير معلق فيه مثل ما قال الحجاج، معلق فيه شيء زي التنك مثل التنك مكري ينزل على بطنه، ثم إذا وصل الماء غرف من الماء ثم صعد، وهكذا فيكون دائما يصب الماء. يصب الماء طبعا في حوض، وحوض تتفرع منه استواق. هذا هو الدولاب، هذا هو الدولاب. نعم يستعمل بدل الرحب، يعني بعض الناس يضع رحب بدل الدولاب. الدولاب في الآبار والرحى في الأنهار. مرت علينا الرحى أين في أي مكان؟ مرت في باب الخيار، خيار تدريس، حيث قال المؤلف جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضه. الرحى على النهار اللي تمشي يضعون مثل ما قال الأخ محسوب، يضعون عجلة كبيرة فيها أتراس، وهذه الأتراس تخرج الماء من النهر، تخرجه لأن يعني فيها ريش تدور، كل ما دارت أخرجت ماء، كل ما دارت أخرجت ماء. بعضهم إذا أراد أن يبير يحجز الماء، ثم عند إرادة البيع يطلقه، فيكون دفاعه قويا جدا. وإذا قوي دفاعه قوي دوران الرحاء فقوي خروج الماء. هذا من التدريس كتصرية اللبن في ضال بهيمة النعام. على كل حال إذن الدولاب على من؟ على صاحب الأصل في المساقات، على صاحب الأصل. إدارة الدولاب وتحريك الدولاب على العامل، على العامل. طيب وقول ونحوه يعني مما يحتاجه الأصل. طيب إذن لو قالنا قائل أين في كتاب الله أو سنة رسوله أن هذا عليه كذا أو عليه كذا؟ نقول المرجع في ذلك إلى العرف على القاعدة المعروفة، وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف اعتبر. طيب فإذا كان العرف مضطرد فبهوانه، وهذا المطلوب. ونمشي على ما جرى عليه العرف. وإذا لم يكن مضطردا وجب على كل منهما أن يبين للآخر ما عليه وما له حتى لا يقع نزاع، لأنكم تعرفون أن المتعاقدين عند أول الدخول في العقد يكون كل واحد منهما مشفقا، وربما ينسى أو يتناسى بعض الشروط ويقول هيا سهل الله، لكن نقول هذا لا يجوز، لا بد أن يكون الشيء إيش واضحا بينا، لأنه ربما يحدث نزاع ثم لا نستطيع أن نؤلف بين الطرفين. انتهى الباب. هل نأخذ الفصل الثاني إن شاء الله ونأخذ مراجعة بعد. نعم. إيش؟ الفرق بين الجذاذ والحصاد. الفرق بين الحصاد والجذاذ. الحصاد للزرع والجذاذ للشجر. فهمت؟ النخل والذرة. طيب. نعم. إذا قبل ظهور الثمرة فإن للعامل نصيبه من سهم لا مو من سهم المثل، نصيب قسطه من السهم الذي شرط له. نعم. الآن وفي المثل الثاني رعينا حق المالك لأنه لا يمكن له أن يتضرر المالك. هنا. نعم. في هذه الصورة الأولى قد يتضرر العامل أيضا لفوات الموسم، لأنه في قد انفسخ المالك، قد لا يجد من هذا العامل، قد لا يجد عامله من يساقيه. هذه ربما نحملها على ما ذكر أنه إذا لم يكن عذر للمالك يضمن. نعم. بارك الله فيكم. إذا فسخ العامل المساقاه لعذر ولم يكن على المالك ضرر، فهل له أن يأخذ أجرة المثل أو ثمن المثل؟ هنا. نعم. نعم. نعم. نعم. يا حسن الحين في المكاين بالعرف انها على المالك المزرعه، المكاين تطلع المال من الدير. نعم. لكن الديزل هل يكون على المزرعه ولا على صاحب المزرعه؟ على صاحب المزرعه. على العامل ولا لا المزارع؟ على صاحب المزرعه. اي نعم. على المزارع العامل. اي نعم العامل. عفى الله عنك. كما قلنا الجدار مثل ان يدفع في ذلك العرف. المذهب لا، المذهب انه عليهما بقدر حصتين. لكن الشيخ فرس حاشي رحمه الله نعم يقول في الجذاب ينجز مبيد وميد وغيره ونصر الموقف وغيره. نعم. ما اتضح لي لان ما ذكر شيء بالنسبه للجذاب. يمكن هذا حاشي على غير الضوء. ما قال شيء ولا بعد شيء. واصلاح طرق مع حصاد ونحوه. هذا يقول كله عليه عامل. الحاج يقول كجذابه كجذاب نعم جزم به في الوديد وغيره ونصر الموفق. أحسن فيك. يعني الموفق ومن تابعه نصر أن الجداد على العام، على العام كالحصاد. المذهب عليهما بقدر حصتيه، والصحيح أنه يطبع في ذلك العرف. نعم. العقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين فسخه، واللازم هو الذي لا يجوز فسخه. البيع عقد لازم، الإجارة عقد لازم، الرهن عقد لازم من الراهن جائز من المرتهن. نعم. ما عليك نعم من هذا كلام ما لا يبقى هو إذا استعجل في العمل الذي يلزمه فالأجرة عليه. نعم فاهم. لماذا لا يقال مثلا إذا عجز العامل عن إتمام العمل بعد بدو الثمرة لعذر أن يلزم بإقامة غيره حتى لا يتضرر المالك، لأن في هذا الوقت نعم. غالبا في ضرر، لأن عقد جائز فلا يلزمه لعذره. مسح المالك قبل قبول الثمرة إذا رجحنا أن العامل القسط كم يحسب هذا القسط؟ في قدر العمل. قال مثلا الآن مضى شهرين من 8 أشهر. نعم، هل الشهران من 8 أشهر تقابل البقية؟ قد يكون مثلا عمله في آخر المدة أشد وأشد، فنقول لا تقابل أبوه، يتأقل من أبوه. وقد يقال في أول الأمر أشد من آخر الأمر فيضاف إلى زيادة. وإذا قلت سوى هذا وهذا يعطى الضبط. إيه لكن بارك الله فيك، لكن قد يكون هذا العامل أخذه بشيء قليل لأنه في ذات الوقت متعطل وأخذه بسهم ضعيف، ولو جعلنا له أجر مثل لكان يمكن النصف وهو أخذ بالربع. وما فهمت؟ فهمت ولا لا؟ طيب قد ترى أن العامل أخذه بالربع على أن له الربع ولرب الأرض لرب الشجر ثلاث ثروات. نعم، لكن لو حسبنا أجرة المثل لكانت تستوعب النصف أو أكثر، ولا لا؟ مع أن العامل راض بالدون. وقد يكون العكس، ما يخالف، هي لا شك أن تختلف، حتى أجرة المثل تختلف. الأجرة فيما إذا اشتد الحر واحتاج المكان إلى سقي كثير وعمل كثير ما مثل الأول، لكن مع ذلك الأقرب للعدل أن يقال هذا الرجل رضي بهذا السهم المعين من إلى، فإذا فسخ في الأثناء يعطى